سؤال عن حكم التكفير والأمور التي ينظر بها، ومن له الحق في التكفير، وهل يتوجب أن يكون من ولاة الأمر؟ الجواب أن مسألة التكفير من المسائل العظيمة، وهي أول نزاع وقع في هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع من الخوارج في مقدم الإسلام وفي أواخر زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتكفير دحض مزلة وخطره عظيم، لأنه يترتب على ذلك استحلال الدماء ونحو ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة في التكفير هو مذهب وسط، مبناه على الاعتدال في القول والحكم، فكان مذهب أهل السنة والجماعة حسنة بين سيئتين، فهو وسط بين طرفين. الطرف الأول هم الخوارج الذين غلوا في التكفير، فيكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، وهذا المذهب كما قلت قد وقع في مقدم الإسلام في أواخر زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاربه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والطرف الآخر هو طرف المرجئة الذين يرون بأنه لا يجوز التكفير مطلقا، لأنه تشدد وغلو وتطرف كما عليه بعض المرجئة اليوم، بل لو ارتكب العبد كل نواقض التوحيد، حتى إن منهم من لا يكفر اليهود والنصارى الذين يكفرون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط في ذلك، كما قرأت في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنهم لا يحكمون بالكفر على كل أحد، ولا يرفعون الكفر عن كل أحد، بل لا بد أن تكون هناك شروط حتى يحكم بالردة والكفر على العبد، وهناك موانع لا بد من النظر فيها، كمانع الجهل أو الإكراه أو التأويل أو نحو ذلك. والجزء المهم في هذا السؤال هو من يتولى التكفير. مسألة التكفير ليس لأحد الناس، وليس لطلب العلم لطلاب العلم، بل لا بد أن يتولى الحكم بالتكفير العلماء الراسخون الذين يعرفون الأحكام وينزلونها على مواقعها الصحيحة، فلا يكون الذي يحكم بالكفر جاهلا أو متعالما. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك رجع إليه أو حار عليه. فكان التكفير حكم شرعي، حكم شرعي وحق لله عز وجل، فلا ينطق به إلا العلماء الراسخون، ولا يكون إلا عند القضاة في المحاكم الشرعية، فإن هذه هي من صلاحيات أهل العلم الراسخين فيه. ولك أن تتخيل إن كان الحكم بالتكفير لأحد الناس ولطلبة العلم ولعوامهم، فإن أمر التكفير سيكون منتشرا كما هو مشاهد اليوم لدى بعض من ينتسب إلى الدعوة، لدى الجماعات الحزبية الذين يصفون المجتمعات المسلمة بالمجتمعات الكافرة أو المجتمعات الجاهلية، ويزعمون بأنه لا توجد هناك دولة تقيم شرع الله عز وجل، فوصفوا تلك البلدان الإسلامية بالكفر والردة، وهذا أمر خطير للغاية. بل لو حصل تكفير من إنسان لآخر فإن الآخر لا يجوز له أن يكفره، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا المنهج الوسط لأهل السنة، قال: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك